إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وأذعنوا لكلام ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، فما سلامتكم ولا سعادتكم ولا حياة قلوبكم إلا أن تعضوا على هذين بالنواجذ. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. لا تصيبوا أهل المعاصي وحدهم ولا أهل الفجور وحدهم. روى الإمام أحمد عليه رحمة الله عن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قال: قرأنا هذه الآية على عهد أبي بكر وعمر وعثمان فلم نكن نحسب أننا من أهلها حتى وقعت منا حيث وقعت. إياكم والفتن، نعم إياكم والفتن أيها المسلمون، نقولها ونملأ بها أفواهنا، فإنها من إرث رسول الله فينا. إياكم والفتن، فإنها إن عصفت واستحكمت خطوبها سفكت الدماء وانتشر البلاء. إياكم والفتن، فإنها إن ذرت بقرنها ورفعت عقيرتها هاجت وماجت ثم باضت وفرخت، فلا تغلق أبوابها إلا أن يشاء ربك، ألا قبحا وبؤسا لمن أعرض عن الله ونبذ سنة رسول الله وتشبث بأقوال المغرضين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كل حزب بما لديهم فرحون. والذي رفع السماء بغير عمد ما يذكيها ولا يوقدها إلا الخبثاء الماكرون وهم في بيوتهم آمنون، وبين عيالهم منعمون، يوقدونها فيكون وقودها جثة وأشلاء أطراف ودماء، ثم من بعد يخرجون علينا. رحم الله شهداءنا، شفى الله مرضانا، وكم من قتيل على فراك مجذل يبكيه سبع ويندب ذيب. وهل يبكي السبع عباد الله ويندب الديب؟ أفيقوا أيها الغافلون، إنها الأحزاب تتجاذبكم، فإن رمتم وصالها تقطعت أوصالكم وانقطعت حبائل النجاة بينكم وبين ربكم. إنها الفتن إن أقبلت التبس أمرها على الدهماء والغوغاء، ولا يعلم شأنها إلا العلماء، وإن هي أدبرت وانكشف غبارها وزالت غشاوتها ظهر ما فيها من شر ومحن، أعرضوا عنها وعن أهلها فسيخلص الله أفواههم، أعرضوا عنها وعن أهلها فسيخلص الله أفواههم ويرد بأسهم عليهم. استجيبوا لأمر ربكم، يقول الله سبحانه: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريحون. ويقول الله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. عجبا والله لنا، عجبا والله لنا، نعرض عن كلام ربنا نفر من فلاحنا ونجاحنا. أين عقولنا؟ أم أين هي قلوبنا؟ انحرنا فرسول الله يجيبنا. جاء في سنن ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة لهرجا. قال: قلت: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل. قال: بعض المسلمين يا رسول الله. قال: بعض المسلمين يا رسول الله، إنا لنقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. فقال بعض القوم: يا رسول الله، ومعنا عقولنا ذلك اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لتنزع عقول أهل ذلك الزمان، ويخلف هباء من الناس لا عقول لهم. يقول أبو موسى رضي الله تعالى عنه: وأيم الله، إنها لمدركتي وإياكم، وأيم الله، ما لي ولكم منها مخرج، إن أدركتنا إلا ما عهد إلينا رسول الله أن نخرج منها كما دخلنا فيها. ها نحن عباد الله تقاتلنا وسفكت دماؤنا بيننا، فكان ماذا؟ نصر الإسلام أم حكم شرع الله سبحانه؟ كسر الصليب أم فتحت الروم السند والهند؟ قهرنا فارس والروم أم كان لنا السبق في علوم الدنيا؟ إن المسلمين اليوم لا يخوضون غمار حرب لا زمام لها، لا هدف لها، لا ناقة ولا جمل، لا دنيا ولا دين. تناديهم الأحزاب فيجيبون، ويخاطبهم رب الأرباب فيعرضون. ما لكم عباد الله كيف تحكمون؟ تأملوا في صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أقبلت الفتن كيف كانوا يصنعون. جاء في سنن ابن ماجه من حديث عديسة بنت أهبان قالت: لما جاء علي رضي الله تعالى عنه هاهنا إلى البصرة، دخل على أبي فقال: يا ألا مسلم، يا أبا مسلم، ألا تعينني على هؤلاء القوم؟ تأملوا يا رعاكم الله من دعاه، من استنصر صهر رسول الله ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كان للرسول في مكاني هارون من موسى بلا نكران، ألا تعينني على القوم؟ قال: بلى. فدعا جارية له: يا جارية، أخرجي لي سيفي. فأخرجته، فسل منه قدر شبر فإذا هو من خشب. فقال: إن خليلي وابن عمك محمد صلى الله عليه وسلم عهد إلي إن أقبلت الفتن أن اتخذ سيفا من خشب، فإن شئت خرجت معك. قال: لا حاجة لي فيك ولا في سيفك. بالأمس قلتها صريحة، وأعيدها اليوم وغدا إياكم والفتن، فإنه مزين ظاهرها مزخرف أولها، لكن باطنها جحيم. فحاذروا عباد الله أن تتهافتوا عليها أو أن تتذبذبوا فيها، حاشاكم من أن تكونوا كالبهم الجائعة يقتادها صاحبها إلى منحرها بحفنة من شعير. لا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا، وإن امرأ يبتاع دنيا بدينه لخارج منها بصفقة خازر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على جوده وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيم لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود وابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من القاعد، والماشي خير من الساعي. فكسروا قصيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحد منكم فليكن كخير ابني آدم. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على محمد بن مسلمة فقال: إن رسول الله قال: إنها ستكون فتنة وفرقة واختلاف، فإذا ما كان ذلك فأت بسيفك أحدا فاضربه حتى ينقطع، ثم اجلس في بيتك حتى تأتيك يد خاطفة أو منية قاضية. قال محمد بن سلمة: فقد وقعت وفعلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مصنف ابن أبي شيبة من حديث كرز بن علقمة الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل أو قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل للإسلام منتهى؟ قال: نعم، أيما بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. قال: ثم ما؟ قال: ثم الفتن تقع كالظلل تعودون فيها أساود صبا، أي تصبون وتميلون إليها، تعودون فيها أساود صبا يضرب بعضكم أعناق بعض. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين، اللهم من أراد العباد والبلاد بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل دائرة السوء عليه يا رب العالمين. وصلِّ اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلِّم تسليمًا كثيرًا.